الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 64 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح بعد الأصفار الكتيرة رجع عدي ابن زيد لديار أهله في الحيرة، وصادف وصوله أعياد الفصح الكبيرة، وراح يصلي في كنيسة توما اللي كانت بالتحف والتماثيل في زمانهم شهيرة. وما بين طراتيل التقوى والإيمان لمح عدي ابن زيد الأميرة هند بنت النعمان، وتسحر بجمالها الفتان، وفضل يتسحب في الكتمان لحد ما بقى جنب جريتها مارية، وهمس لها بالمقصود وحاول يرشيها بالنقود، رفضت واشترطت لنفسها عهود ووعود، ومن غير ما يسألها عن شروطها وعدها باللي هي عاوزاه بس تبلغه منى. وكانت ماريا لعوب ومكارة، لعبت دورها بمهارة، ما خرجتش بهند من الكنيسة إلا بعد ما غمزت الصنارة. خلت الاتنين اتكلموا مع بعض كلمتين، وجت العين في العين وتنهد القلبين، وخرجت هند مش دريانة هي فيه. لكن ماريا اللعبية وهي خارجة وراها ميلت بخدها، ووعدت عدي قابلها تاني يوم لوحدها، وبصريح العبارة كان المعاد في خمارة. جزاء حسن مارن جزوها وربها وباللاتي والعزى جزاء المكفر. لعنة الله على قاتل سنمار وذرية قاتل سنمار. أتدري من حفيد سنمار أيها السكران؟ ولولا أنني أدري من هو ما لعنته. ألا فاعلم أيها الصاحي أن قاتل سنمار هو النعمان الأكبر صاحب الخوارنق؟ أتدري ما هو الخوارنق أيها الصاحي؟ هو قصر لعين يسكنه الآن ملك اللعين هنا في الحيرة. أتدري من الذي بنى الخوارنق في 20 سنة أيها الصاحي؟ رجل مثلي ومثلك، مخدوع منهوب مسلوب، كان اسمه سنمار، وكان أمة في فن البناء، فبنى القصر على دهاليز وسراديب وأنفاق لا يعلم مفاتيحها إلا هو. فما أن وضع أسرارها بين يدي النعمان الأكبر الطاغية جد الطاغية، حتى صعد به إلى أعلى البناء، ثم أمر الجنود فحملوا سنمار وألقوا به من حاله. كفى نعيبا ونعيقا، إنك لا توشك أن تضع رماح المنذر في صدورنا أو حبال مشارقه في أعناقنا، وما اجتمعنا في هذا الحانوت إلا لنشرب ونتعرف. وحقي سبد ولات ورزة، لن أسكت أو ينشدني منشدكم أبيات عبد العزة بن امرئ القيس الكلبي. ويحك أيها السكران، فأي أبيات أردت؟ جزاني جزاه الله شر جزائه، جزاء سنمار وما كان ذا ذنب. سوى رصيه البنيان 20 حكة يعلي عليه بالقراميد والشكب. جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سلم مارن، وما كان ذا ذنبي. جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سلم مارن، وما كان ذا ذنبي سوى رصي البنيان 20 حجة يعلي عليه بالقراميد والسكب. هل تعلمين حيلة فأرى هندا وأتكلم إليها؟ أصدقني، ماذا تريد من وراء ذلك؟ لهوى الهوى؟ لا، بل أريدها لنفسي، أريدها زوجا. فما يمنعك أن تخطبها إلى أبيها النعمان؟ تعلمين أنني أمضيت سني فتوتي وصدر شبابي عند كسرى بعيدا عن هذه الديار، وهذا النعمان هو الوحيد الذي لم أتعرف عليه قبل من بني المنذر. أما الأشاهب العشرة الذكور أولاد المنذر، أعرفهم جميعا منذ كنت غلاما بينهم في هذه الديار، إلا هذا النعمان. صفي لي النعمان يا مريا. أحمر أبرش قصير. أهو ابن النصرانية؟ بل أخوه الأسود هو ابن النصرانية، واسمها مارية بنت الحارس. استردع في بني مارينا وشب ربيبا لهم، وهم أشراف وأهل بيت من النصارى مثلكم آل أيوب. بالله عودي بحديثنا إلى هند. قلت إنك لا تريدها لهو الهوى، وإنما تريدها زوجا. نعم. إذن فأنت تريدني لا لتدبير لقاء وكلام بينكما فحسب، بل تريدني لأكثر من ذلك. نعم، أن تمهدي لخطبتي إياها إلى أبيها النعمان. لأجل عينيك أفعل يا عدي. ولكن حتى تتمي أمرك هذا، ناشدتك الله أن تعجلي لقاء بيني وبينها، فإني هويتها هوى شديدا، وإن لم أرها الغداة هلكت. بخن بخن، مرحى، إذن أعجل لي الثمن، أشبعني تقبيلا، وأنلني ما ترجو أن أنيلك عند هند. هل أمي بنا؟ مولاتي الأميرة، ما وراءك مريح؟ أما تشتهين أن تري عديا؟ وكيف لي به؟ أعده وادي السدير في ظهر القصر، وتصعدين إلى الشرفة وتشرفين عليه. تشتك القديسين جميعا يا مارية، تفعلي الغداة الغداة. هند. عدي. رب عيسى وموسى، ما أدري ما أقول. شرقت عيني بحسنك يا هند، كما يشرق الظمآن بالماء الفرات. عدي، ما أدري أصعد إليك أم تنزلين إلي. عدي، بنات كرام لم يربن بضرة، دما شرقات بالعبير روادعة، يسارقن من أستار طرفا مفترا، ويبرزن من فتق الخدور الأصابع. ما أطيب مثل هذا الشعر إذا أنشد في لقاء عاشقين. مريا مريا، أي مولاتي، هل من سبيل فأنزل إليه؟ ويلمي، تقتلينني وتفضحين نفسك فأدخليه إلي؟ ويحي، ليت أمي لم تلدني. إن لم تدخليه إلي هلكت. فكلميه ريثما أحتال إلى ما تأمرين. ما أدري فيما أكلمه، أنشدني شعرا وما يحضرني من ذلك شيء. أنت حسنة الصوت، ألا خذي قيثارتك وميلي إليه من حافة الشرفة وغني له بما أنشدك. ريثما تعودين وأعجلي يا مري. سأفعل. مولاي النعمان. مارية، ما بك يا أما؟ ما لك ترتجفين؟ مولاي، أمانك أمانك حتى أفضي بما عندي. ورأس المنذر ابن ماء السماء، لن أمس شعرة منك بأذن، فقولي. مولاي، إن مولاتي هندا، مولاتي هندا. تكلمي. قد علقت شابا، تعلمون حسبه ونسبه، شغفت به، وإن لم تزوجها به افتضحت في أمره أو ماتت. ويحك يا أما، فمن هو ذاك؟ عدي بن زيد، سفير كسرى وكاتب رسائله. أنت أعلم به مني. فما سبب ما بينهما؟ سبب ذلك رؤيتها إياه في يوم الفصح. أين؟ في بيعة تومة. لو اتبعت دين أبيها وعبدت سبد واللات والعزى ما اختلبها ذلك النصراني. صفيه لي. وسيم جميل كأحسن ما يكون الرجل، مديد القامة، حلو العينين، طلق الوجه، حسن المبسم، نقي الثغر. كفى كفى، ويلك، فأين الصغيرة الآن؟ في الشرفة في زهر القصر تكلمه وتغنيه. وعزى وسبدا، أهو عندها في الشرفة؟ لغيرك الجهل، إنما هو في الوادي وهي تطل عليه. هلمي يا لخناء هلمي، أرينهما. مولاي، أمانك أمانك، أقسمت برأس أبي لا أمس شعرة منك. هلمي أمامي. النعمان سمع الغنى واقف محتار، وعينيه بالطق شرار، والعشاء الاتنين في النغم هايمين مش دريانين، ومارية اللعوب واقفة جنب النعمان تتنفض كأنها من الخوف حدوب، وهي اللي رسمة كل الملعوب. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.